قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فبعد أن فتح الله عز وجل خيبر على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، وأيضا بعد أن فتح الله عز وجل قرى اليهود التي تتناثر حول خيبر مثل فدك وتيماء ووادي القرى، تكالبت قبائل العرب على حرب الإسلام والمسلمين، وجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية تفيد استعداد القبائل لغزو المدينة. فبني فزارة فكروا في غزو المدينة، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت ناجحة بفضل الله عز وجل. وهوازن فكروا في غزو المدينة أيضا، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عمر رضي الله عنه، وكانت ناجحة أيضا. وبني مرة فكروا في غزو المدينة، فأرسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة بشير بن سعد، ولم تنجح، وقدر الله وما شاء فعل، وقتل أصحاب بشير بن سعد 29 من الصحابة، وجرح بشير. وبشير بن سعد الصحابي هذا هو والد النعمان بن بشير، يمكن النعمان بن بشير أشهر من أبيه، هذا بشير بن سعد والد النعمان بن بشير. وعولج عند اليهود في خيبر، وخيبر هي أصبحت بلد الإسلام، كانت قبل ذلك من ديار الكفر، كانت خاضعة لسيطرة اليهود، والبلد الذي يسيطر عليه الكفار يعتبر من ديار الكفر. وفتح الله عز وجل خيبر على المسلمين فأصبحت من ديار الإسلام، أحكام الإسلام هي التي تعلوها وهي التي تسيطر عليها، وكلمة المسلمين فيها هي النافذة، هي النافذة. فخيبر نزل فيها بشير بن سعد، ينزل في أي مكان في خيبر لديار الإسلام، بلد الإسلام والإسلام يحكمها. صحيح أن معظم اللي فيها يهود، إن هم كانوا الأصل، هم اللي ساكنين في خيبر، وربنا فتحها على المسلمين، وطلب اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركهم في خيبر يزرعوها ويأخذوا النصف وللمسلمين النصف، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، النبي تركهم. ولكن أصبحوا هم بيعملوا إيه؟ في الزرع من غير سلاح. زمان كانوا مسلحين، عندهم سلاح، كل واحد عنده أنواع من السلاح، اللي عنده سيوف واللي عنده نبال واللي عنده رماح واللي عنده يعني دروع واللي عنده البيضة هذه. أما الآن بعد أن فتحت خيبر جردهم النبي صلى الله عليه وسلم من السلاح، يزرعوا بس الأرض، ما عندهم سيوف، ما عندهم سهام، ما عندهم رماح، ما عندهم دروع، خلاص ما عندوش قوة ولا جيش. واضح ديت؟ فلما سيدنا بشير بن سعد يتجرح ويروح عند اليهود يتعالج، هو في مأمن، دي بلد الإسلام، صحيح اليهود اللي ساكنينها بس أحكام الإسلام هي المسيطرة. المقصد أنه عولج ورجع إلى المدينة سالما بحمد الله عز وجل. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة غالب ابن عبد الله الليثي إلى الحرقة أو الحرقات من جهينة، وهذه تكلمنا عنها في الأسبوع الماضي، وهذه السرية التي قتل فيها أسامة بن زيد مرداس بن نهيك في المعركة في القتال. وهذه السرية كانت في شهر شعبان من العام السابع، أما سرية غالب فكانت في شهر رمضان، ثلاث سرايا دول في شهر شعبان. والنبي أرسل غالب بن عبد الله الليثي في شهر رمضان، والصيام لا يعوق عن الجهاد، عن القتال وعن الحرب، دي سرية طلع في شهر رمضان، والنبي ما يؤجل عليه الصلاة والسلام الأعمال الهامة لما بعد رمضان. صحيح الناس صايمين، المسلمين صايمين الحمد لله، ولكن في أمر هام جدا لمصلحة الدعوة، مصلحة الإسلام والمسلمين. فكانت سرية غالب بن عبد الله في شهر رمضان. جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن غطفان، قبائل غطفان دي قبائل متعددة كثيرة جدا، يعني هنا في بط، هنا في بط، هنا في بط، هنا في بط، هنا في بط، بطن يعني برضو عيلة كبيرة، فرع من العيلة الكبيرة، هم كلهم غطفان بس كل بطن له اسم. فجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض قبائل غطفان تتجمع لغزو المدينة، فأرسل لهم بشير بن سعد. وشوف الفارق، هو سيدنا بشير بن سعد اللي كان متعور، السرية دي كانت في شهر شعبان، شهر شوال، هو كان متعور في شهر ايه؟ شعبان، مجروح، الحمد لله عولج وبرئ. والنبي بعته في سرية تانية جديدة وخريبة جدا في شهر شوال، بس مع الفارق، السرية الأولى اللي هو كان فيها كان معاه 30 من المسلمين، والسرية الثانية اللي هو طلع فيها معاه 300. ده يدلك على ايه؟ ان الحتة اللي رايحينها فيها نسيامة، وان قبائل غطفان ليست هينة، ليست هينة. والنبي بيختار القائد المناسب في المكان المناسب، اللي ينفع يروح لغطفان هو بشير بن سعد. صحيح كان مجروح، وهو الوحيد اللي نجا من السرية السابقة اللي خرج فيها، ولكن هو يصلح لهذه المهمة وخرج. وكعادة المسلمين كانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار. والنبي قال عن الليل إن الأرض تطوى بالليل، بالليل الأرض بتطوى بتقصر، يعني إزاي؟ الله أعلى وأعلم. لما تيجي انت تقيسها بعقلك ما تعرفهاش. يعني الارض بتتكرمش بالليل؟ ما بتتكرمش بالليل. يجي بقى للناس اصحاب العقول، ازاي ما عندناش معلومات؟ العلماء ما سجلوش هذه القياسات. صدق رسول الله الصادق المصدوق لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. لما النبي يقول الأرض تطوى بالليل نقول صدقنا وآمنا وأيقنا، صدقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة بقى أسوها السنة الجاية بعد 10 سنين بعد 100 سنة يجوا يقولوا في قياسات احنا أثبتنا ان الأرض بتطوى بالليل، نقول لهم أثبتوا ولا ما أثبتوش؟ الأمر عندنا على إيه؟ على التصديق، على اليقين، على خبر الصادق المصدوق عليه صلوات ربي وسلامه، والحديث صحيح الأرض تطوى بالليل. في الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسيرون بالليل، إن الأرض بتطوى بالليل، ولأن الليل أستر. بالنهار الأخبار يعني تنتشر، إنما هم يأخذون بالحيطة والحذر، فكانوا يسيرون بالليل. بالليل والناس نايمة هم رايحين متجهين إلى غطفان. والسرية دي اسمها سرية يمن وجبار. كلمة يمن جاية من إيه؟ من اليمين، من تحت، من اليمن، أرض اللي تحتانية يعني. وجبار هي الناحية دي اسمها جبار. في سرية بشير بن سعد رضي الله عنه، فكانوا يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار إلى أن وصلوا إلى يمن وجبار. ولكن وصلت الأخبار إلى قبائل غطفان، وكانوا متجمعين ينتظرون القائد العام فقط اللي هو هيجي ويقودهم إلى المدينة. من هو القائد العام؟ عيينة ابن حصن الفزاري من بني فزارة. من بني فزارة برضه بطن من بطن ايه؟ عيينة ابن حصن الفزاري هو القائد العام، والجموع متجمعة والرجال في الانتظار، الجنود والعساكر والمقاتلين في الانتظار. يجي القائد العام يطلعوا لغزو المدينة، وهم في الانتظار باغتهم هذا الجيش. صحابة 300 واحد هجموا عليهم فجأة فشتتوهم بحمد الله، فهربوا في كل ناحية. الالاف المؤلفة اللي رحل لهم 300 المرة دي هربوا في كل ناحية، وتركوا نعما وشاء يعني انعام كثيرة، ابل وبقر وغنم، فاستاقها المسلمون ولم يأخذوا الا اسيرين، اثنين بس اللي مسكوهم من الالاف المؤلفة دي. اثنين ما بيعرفوش يجروا، كانوا سرحانين، كانوا الله اعلم ايه ظروفهم دول. بس لقينا اثنين نسيبهم، نقول بقى خلاص بقى روحوا بقى مع بقية اللي هربوا. ايه رأيكم يا جماعة؟ لو كنت انت مكان بشير بن سعد ولقيت اثنين مش عارفين يجروا ولا مشغولين ولا حاجة، تعمل ايه؟ لو واحد زيك كان سابهم. اشمعنى دول يعني الالاف مؤلفة هربت؟ روحوا معهم. لا المسلمين خدوهم اسرع، خدوهم اسرع. والاسير طبعا له احوال يعني معينة برضو يكرم، يعني يعتنى به، يطعم ويسقى كذا، بس يمكن في السكة يهرب ولا يعمل حركة ولا ياخد سيف ولا حاجة، فلازم يتربط، لازم يتربط. الأسرين دول وصلوا المدينة فأسلما على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ده الحديث كده، ده النبي قال في الحديث عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، رايحين الجنة متسلسلين غصب عنهم هتخش الجنة. ده اللي ربنا يعلم فيه خير يوفقه الخدمة، جايين متسلسلين مربوطين دول. أما لو يعرفوا كيقولوا بطونة مش هنهزم، لو يعرفوا ما رايحين فين، بس ما حدش يعرف الغير. جايين متسلسلين، عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. ومعنى حديث ايه؟ ان هم وقعوا اسرع في حرب وتسلسلوا اتربطوا وتجروا لبلاد الاسلام، عرض عليهم الاسلام فاسلموا وماتوا على خاتمة حسنة طيبة فدخلوا الجنة. فبداية دخولهم الجنة لما تسلسلوا، لما تسلسلوا. وربنا سبحانه وتعالى نثبت له صفة التعجب على ما يليق بجلاله. صفة التعجب للبشر صفة فيها نقص، الإنسان يبقى مستغرب ما يعرفهاش، ولأن علمه قليل فيستعجب كيف يحصل هذا. أنت علمك قليل وإدراكك قليل، وقد ينتج التعجب عن جهل وعن كذا. أما ربنا عز وجل فهو منزه عن النقائص، منزه عن العيوب سبحانه وتعالى. فنحن نثبت صفة التعجب لله عز وجل على ما يليق بجلاله كبقية الصفات، مثل صفة الضحك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: من ضحك الله إليه دخل الجنة. طب احنا صفة الضحك عند البني آدمين احيانا تصدر عن ايه؟ عن سفاهة، او عن شيء يعني لا يستحق. واحد بيضحك كده على ما فيش، او على امر. وصفة الضحك احيانا تكون يعني مذمومة عند الناس. اذا نسبت الصفة الى الله عز وجل حملت على الكمال. ربنا حكيم، ربنا حكيم وعالي الشأن سبحانه، منزه عن النقائص والمعايب. فنثبت الصفة كما جاءت في الحديث. النبي قال: عجب ربنا من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. خلاص يبقى الصفة ثابتة، النبي قالها عليه الصلاة والسلام، النبي قالها. وفي غزوة بدر واحد من الصحابة والجيشين قصاد بعض، بيقول للنبي ايه؟ بيقول له: يا رسول الله، ما يضحك الرب من عبده، ما يضحك الرب من عبده. فالنبي قال له: غمسه يده في العدو حاسرا. اللي يخش في العدو حاسر من غير درع، هذا يضحك الرب عز وجل. النبي قالها والصحابة عارفين الصفة دي. فواحد من الصحابة بيدور على الصفة دي: ما يضحك الرب من عبده، بيسأل النبي سؤال. النبي ما قالوش لا، إن الله لا يضحك. لا، النبي قال له ربنا يضحك من العبد إذا غمس نفسه في العدو حاسرا من غير درع ولا حماية. ده واحد عايز شهادة، عايز لقاء الله عز وجل، يضحك الله إليه فيرحمه ويدخله الجنة. عرفت؟ إنما بنثبتها على وجه الكمال، ما فيها عيب ولا فيها نقص. فعجب ربنا من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل. وهذه أقدار الله عز وجل. إحنا جماعة ما نعرفش حاجة، والله يعلم وأنتم إيه؟ لا تعلمون. أو ده اللي تسلسل، اتنين اتسلسلوا وراحوا المدينة، دول ربنا رايد بيهم خير. يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. مش دي آيات في القرآن؟ إن ربنا بيعلم في قلبه خير بيسر له الخير، اللي في قلبه خير بيسر له الخير، واللي في قلبه شر. طب شوفوا الصحابة في غزوة بدر، قتل أبو جهل مش كده، وقتل فلان وفلان وفلان وفلان، وبعض الناس ما قتلوش من المشركين. سيدنا حكيم بن حزام، واحنا بقول عليه سيدنا لانه اسلم، سيدنا حكيم بن حزام كان اذا اجتهد في اليمين لما يجي يحلف جامد قوي يقول: والذي نجاني يوم بدر. كان خلاص ده قتل من الكفار 70 واتخذ منهم اسير ايه 70، فكان لما يجتهد يقول: والذي نجاني يوم بدر، او نجا وأسلم. وبقينا بقول عليه ايه سيدنا ايه حجي بن حزام. عاش 60 سنة في الجاهلية و 60 سنة اسلام 60 و 60. سيدنا حكيم بن حزام رضي الله وهو هو اللي اتكلمنا عنه قبل كده. سيدنا حكيم بن اتولد في الكعبة جوه الكعبة، والدته دخلت كده الكعبة من جوه جالها المخاض وطلقت ولد حكيم بن حزام، وعمته خديجة رضي الله عنها. وكان يوم عرفة يروح يقف في عرفة ومعاه 100 بدنة 100 جمل يذبحهم كده للناس ياكلوا مجانا يوم عرفة، ومعاه 100 من العبيد 100 من العبيد يوم عرفة أنتم عتقاء لوجه الله. حكيم بن حزام ده قلبه فيه خير، فإيه ربنا يوفقه إيه الخير، شاف العمايل بتاعته. فكان الناس لما يشوفوه يوم عرفة بيعتق العبيد يبكوا جامد، يقولوا يا رب عبدك أعتق إيه عبيده، إذا كان عبدك بيعتق عبيده وإحنا عبيدك أنت يا رب، أنت الأكرم انت الاكرم اعتق رقابنا. ادي سيدنا حكيم بن حزام اللي في قلبه خير ربنا بينجيه ويدخله الاسلام، وكان بيعمل كان بيعمل. بس المقصد ايه؟ ما في غيره كان بيعمل برضه في الجاهليه بس ربنا ما وفقوش للاسلام، ان قلبه لا يستحق الهدايه. عايز اقول يا جماعه هذا شان الله، احنا ما نعرفش، الله يعلم وانتم لا تعلمون. من كان يستحق الهداية هداه الله، ومن كان يستحق الاضلال اضله الله. من يشاء الله يضله، ومن يشاء يجعله على ايه. فلما ربنا يشاء بعلم وبحكمة، والقدر سر الله لا نتدخل في الاسرار. يكون واحد يقول لك ايه اشمعنى حكيم بن حزام دخل في ابو جهل؟ لا، ده ابو جهل ده ربنا قال عنه عن امثاله ولو ردوا لعادوا لمن ايه، ربنا يعلم طبيعتهم. ده لو رجع تاني الدنيا هيرجع للكفر. فاحنا القدر سر الله عز وجل، احنا الله يعلم ونحن لا نعلم، والله لا يظلم الناس. ايه اللي دخلنا في الموضوع ده؟ ايه الرجلين اللي اتخذوا كده اسرى وتسلسلوا وروحوا المدينه اسلموا، وده دخلنا في موضوع اللي نعصم قال فيه عجب ربنا من قوم يقادون الى الجنه ايه بالسلاسل. نسال الله ان يرزقنا خاتمه حسنه، نسال الله ان يرزقنا حسن الختام ومسك الختام، وان يجعل اخر كلامنا من الدنيا لا اله الا الله محمد رسول الله. نسال الله ان يتوفنا وهو راض عنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. ورجعت السرية بحمد الله عز وجل. شوف الأخبار، النبي ما يؤخر أي خبر يجي متجمعين النبي يبعث لهم السرية. طيب جاءت الأخبار أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجل من اليهود اسمه يسير ابن رزام، هذا يهودي وساكن في خيبر، أرسل إلى قبائل غطفان يجمعهم ليهزم بهم المدينة. ده غطفان دي مشكلة، حتى أيام غزوة خيبر اتكلمنا عنه. فأدي يسير بن رزام اليهودي يراسل خيبر، إنما نفعتش التجميع اللي فاتت بتاعت عيينة بن حصن، فأرسل إليهم يسير بن رزام يجمعهم ليهزم بهم المدينة. هو ما عندوش سلاح، إن هو ساكن في خيبر ومجرد من السلاح، يعمل ايه؟ فيجمع الجموع عشان يغزو المدينة. وصلت الاخبار الى النبي صلى الله عليه وسلم، فارسل اليه سرية بقيادة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في 30 من المسلمين. والسرية دي يا جماعة دي سرية يعني قوات خاصة، ده رايحين عشان يقوموا بعملية خاصة. ايه العملية الخاصة دي؟ يغتلوه يقتلوه يخطفوه يعملوا فيه اي حاجة، ان هو ده الرأس. الرأس وانتوا عارفين اهم حاجة الرأس، يعني عارف عيينة بن حصن في السرية دي ده كانوا مستنيين القائد، جه القائد تحصل احداث، فالقائد قوموا جدا فالقائد النهاردة يسير ابن رزام هو اللي حيجمع قبائل غطفان، فالنبي بعت له سرية مخصوص عشانه. غطفان النبي بعت لهم بشير ابن سعد وشتتهم. قاعد في خيبر، لأن غطفان قريبة من خيبر. ادي خيبر هنا، دي المدينة ودي خيبر، وقبائل غطفان قريبة من خيبر. فأرسل له النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة عبد الله بن رواحة، قوامها 30 رجلا من المسلمين. راحوا خيبر، فيجيبوه ازاي الرجل ده؟ وانتوا عارفين القيادات بتاعت اليهود برضو مش سهلة توصلها، فيجيبوه ازاي؟ فقعدوا يبعتوا له رسائل، ده النبي طلبك، ده النبي عايزك ليستعملك على خيبر عشان يخليك انت الحاكم بقى بتاع خيبر، فمالوش حاجة في خيبر. فكان يأبى، يهودي بقى وخايف وعنده حيطة، فما زالوا به حتى أقنعوه. انت خايف؟ انت قلقان من حاجة؟ طيب انت عامل حاجة؟ طيب تعالى، طيب خد ضمانات، خد اللي انت عايزه. وأخيرا وافق الرجل. والكذب في الحرب جائز، والحرب ايه؟ خدعة، وفي أمور ما تتمش لغير بكده، وأحيانا يباح الكذب في غير الحرب الأمور كالإصلاح بين المتخاصمين. هتصلح بين اتنين، يجوز ان انت ايه تكذب كذبة كده عشان تألف بين القلوب، وإلا واحد واخد على خطره من التاني والتاني زعلان والتاني، فالطيب خطر ده بيقول عليك كذا، ده بيحبك، ده بيثني عليك، انت لسه قايل كذا، وتقول كلمة كده هو ما قالهاش، فقلبه يصفى ويرق، ان الكلمة الطيبة بتريح. فتصلح بين اتنين جايز تكذب كذبة. وحديث الرجل مع زوجته برضه ممكن يكذب عليها كذبة، ما فيهاش حاجة يعني، حتى لو كانت وحشة، حتى لو كانت وحشة يعني، ولا انت جميلة وهي وحشة، هتحصل كده جايز، اكلك حلو واكلها ايه مش حلو، ايه الحلاوة دي؟ ده الاكل ده عمري ما اكلت زيه، وعمره ما كانش زيه فعلا. ايه ليه؟ كلمة مجاملة كده بتطيب الخواطر، وإلا هي تعبانة عشانك، عملت أكلة مثلا وتعبت عشانك وما طلعتش كويس، تسلم إيديكي ربنا يسلمك إيديكي، وتسلم الأيادي وتعيشي وربنا يخليك وما تحرمش منك ومن عمايلك، إيه الحاجات الحلوة دي؟ كلام كده حلو كده يعني جميل إن شاء الله. حرب خدعة في الحرب، فما زالوا به حتى أقنعوه. بس هو طبعا خد الضمانات. ايه الضمانات؟ او يعني اللي قال اجي بس اجيب معايا ناس، هات اللي انت عايزه. فخد معاه 30، الصحابة كانوا كام؟ هو واخد 30، قال 30 وصد 30، خد الاحتياط بتاعه، وزي ما قلت لك الصحابة ألحوا عليه لحد ما طلع. وبعدين كل واحد راكب بقى على ركبته، بس الصحابة لجأوا إلى برضو تكتيك عشان يتخلصوا الموضوع، عملوا إيه؟ فخلوا اليهود ماشيين قدام، والصحابة ماشيين إيه؟ ورا. ما واحد زي حالات غشيم يقول لك المسلمين قدام، بل اليهودي ماشيش قدام المسلم، صح؟ دي حرب ولا إيه؟ في حاجة عشان إحنا دول يبقوا قدام عينينا. إنما بقى القائد جنب القائد، عبد الله بن رواحة ماشي جنب مين؟ يسير ابن رزام، علشان لا يمشي كده ولا يهرب كده ولا يعني جنبه. فلما مشوا من خيبر 6 أميال، الميل كيلو ربع، الميل كيلو ربع، 6 أميال يعني كم؟ 7.5 كده، 7.5 كيلو. ندم يسير ابن رزام، ندم، قال طلعوني من خيبر، القلعة والحصن والحماية كانوا يوصلوا، ندم. فماشي جنب عبد الله بن رواحة، على راكب هو على حصان ولا على أي حاجة، عبد الله بن رواحة راكب برضو على دبة، فراح جاي حاطط إيده على السيف بتاع عبد الله بن رواحة، لأنه ما هوش سيف، مش قلت لك ما هوش سيوف ولا معهم أي حاجة، أمال معايا معاه حديدة، حديدة اسمها مخراش. يقول لك الروايات كان معهم مخراش من شوحط، يعني ايه مخراش؟ من شوحط، شوحط مخراش حديدة، مش ملاش حد يعني، اي حديد مخراش يعني حديدة ملاش رسمة معينة، من شوحط من حديد. ادي اللي معاه، ما هو واخد برضو عامل استعداده، بس فهو عايز سيف، فمد ايده على سيف بتاع عبد الله بن رواحة، ففطن عبد الله بن رواحة، فطن انتبه بسرعة، مش نايم ده، هو كان في غاية الحيطة والحذر، رايح في مهمة وجاب الحنش، جابه كده يسهو، ده لحظة ثانية تضيع الدنيا. فطن عبد الله بن رواحة، فعايز اقول لك هنا لو واحد مش فطن ضاعت الدنيا. التاني مد ايده على السيف لسه هيسحب السيف، فطن عبد الله بن رواحة، فاقتحم بدبته، راح جاي زائد دبل قدام بسرعة، ثم امر المسلمين فهجموا على اليهود. ايه جنبها خلص. فضرب عبد الله بن رواحة يسير بن رزام على رجله فقطعها بالسيف اللي طالوا منه يضرب على رجله، وإلا ممكن يجري ويهرب، ضرب على رجله قطعها. فضربه يسير بن رزام بالمخراش على وجهه فشجه شجة مأمومة. بالحديد اللي معاه ضرب عبد الله بن رواحة ضربة شجة مأمومة، يعني وصلت لحد المخ، فاضل بينها وبين المخ اللي هي ايه الام الغشاء بس، كسرت الجمجمة، كسرت العظم، وخلاص رايح عند المخ. وبعدين كل واحد من المسلمين هجم على ايه اليهودي اللي التانيين معهمش، فخلصوا عليهم، خلصوا عليهم وخلصوا على يسير بن رزام، ورجعوا الى المدينة بحمد الله عز وجل. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا لعبد الله بن رواحة، ودعا به فبصق في جرحه، الجرح بتاعه النبي بصق فيه بريق النبي صلى الله عليه وسلم الشريف المبارك، ودعا له فلم يتقيح. ان الشجة دي، الضربة دي جامدة، الضربات دي يمكن اللي يعرف الجروح دي دايما يعني تبقى تتلوث ويبقى فيها قيح ومدة وصديد، وصعب جدا علاجها، اللي خصوصا اللي وصلت لحد المخ دي. فلم يؤذيه حتى مات، عاش زي ما عاش ومات من غير الجرح ده ايه ما يتلوث. الصحابة طبعا تعبوا كتير، دي مهمة نجح فيها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه. بعد كده كانت سرية عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وارضاه. طبعا بالمناسبة لما نتكلم عن النبي عليه السلام، فدي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عمل زيها كتير. شوف سيدنا قتادة لما يحارب في غزوة بدر، وبعدين عينه تطلع وتسقط على على على خده، العين كلها طلعت من المقلة وسالت على خده في الحرب، فيروح للنبي، فالنبي يردها، يدفل في يدي ويسمي الله ويردها مكانها، فتصير كما كانت، غير عملية ولا أي ولا عملية دقيقة ولا تلسكوب ولا ميكروسكوب، يردها كده ترجع. يقول قتادة وكانت أحد عينيه، يمكن الثانية ضعف، دي 6/6، أكثر من 6/6 يعني كتير كتير جدا. دي معجزات أيد بها الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام. وكل قصة عبد الله بن عتيق قلناها قبل كده، انكسرت ساقه، انكسرت ساقه في يوم من الأيام، والصحابة شالوه لحد ما ودوه عند النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الساق ودعا له ونفث فيها ولصق فيها، تفل فيها عليه الصلاة والسلام فبرئت. ربنا اختار أنبياء ومرسلين وأيدهم بالمعجزات القاهرة حتى لا يتخيل أحد إن هو مثلا يعني مهما كان صالح وتقي إن يبقى زي النبي عليه الصلاة والسلام أو أي نبي. الأنبياء ربنا اختصهم بمعجزات، صحيح في كرامات، كرامات، ولكن يعني الكرامة شيء والمعجزة شيء تاني. كانت سرية عبد الله بن حذافة السهمي برضو بتذكر في أحداث العام السابع، هي الأحداث بعدة قليلة، هي العلماء بيذكروها لمسألة يعني هنقولها. الحديث بتاعه في الصحيحين. وعبد الله بن حذافة السهمي ده رجل المهام الكبيرة، إنهم أرسلوا في مرة إلى من؟ إلى كسرى، والحمل الرسالة لكسرى، وراح هنا وراح هنا، وهو صاحب الموقف المشهور لما المسلمين كانوا في غزوة في زمن سيدنا عمر، وقع بعض المسلمين في الأسر عند ملك الروم، وخد من ضمنهم عبد الله إيه؟ ابن حذافة. فاكرين القصة لما غلوا الزيت وكل شوية المؤثير، فالزيت من غليانه وحرارته بيدوب الجلد واللحم والأعصاب والدم كل حاجة، يرموا الأسير من هنا العظم بتاعه يطفو على السطح، ده زيت مغلي، ويقول له يعني انت لو تنصرت أزوجك بنتي وأعطيك نصف مملكتي، يقول له لو أعطيتني مملكتك كلها ما أتخلى عن ديني، مش نص المملكة، المملكة كلها لا تساوي شيء، الإسلام أغلى والإيمان أغلى. فاكرين القصة يعني، ده كان عبد الله بن حذافة، هو قصته في الصحيحين، رواها سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم عبد الله بن حذافة السهمي، فأغضبوه في الطريق، والنبي أمرهم أنهم إيه؟ يسمعوا له ويطيعوا، أغضبوه في الطريق، فقال ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ قالوا نعم. قال فاجمعوا لي حطبا، جمعوا حطب، فجمعوا حطبا، قال أوقدوا نارا، فأوقدوا نارا، قال ألم يأمركم رسول الله بطاعتي؟ قالوا نعم. قال فادخلوا فيها. فنظر بعضهم إلى بعض، قالوا ما فررنا إلى رسول الله إلا هربا منها، رحنا للنبي والإسلام هربين من النار ونخشها برجلنا، فرفضوا، وسكن غضبه وطفئت النار. فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، لو دخلوها ما خرجوا، إنما الطاعة إيه؟ في المعروف، في المعروف. هنا الصحابة كانوا عارفين يعني إنه صلى الله عليه وسلم قال من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد إيه؟ أطاع الله. لما النبي أمر أمير سمع وطاع، سمع وطاع، زي ما نعرف يمكن الأسبوع الجاي ولا بعد أو بعد كده بأسابيع، لا مثلا سرية القائد اللي فيها سيدنا عمرو بن العاص، قصة الإسلام القادمة قريبة إن شاء الله، وتلاقي في السرية معاه أبو بكر وعمر، عمرو بن العاص لسه مسلم جديد وطالع معاه سرية فيها أبو بكر وعمر، ولما يقول حاجة هيقوله حاضر، أبو بكر هيقول حاضر، وعمر هيقول حاضر سمعا وطاعة. وبالليل أمرهم أن هم يوقدوا نار، وبعدين سيدنا عمر يقول له بس نار والأعداء هيسمعوا بينا، هيشوفوا النار ده احنا بنستخبى بالليل، وقول لهم أوقدوا النار. فعمر يقول له أبو بكر طب استأذنوا بس، فيروح يستأذنوا يقول أوقدوا النار، فأبو بكر يرجع عمر يقول له إيه؟ أوقدوا النار. خلاص الأنيس اللي النبي أمره في سماء وطاع. فعبد الله بن حذافة قال لهم اجمعوا لي حطبا، واحد زي حالتي ولا زي حالتك، يقول له احنا واحنا طالعين عشان نجمع لك حطب، هو احنا طالعين عشان نشتغل نروح نجيب حطب ولا ايه؟ اصل الدماغات مختلفة والافهام بقى والطباع ممكن واحد في الحاله دي يقول له احنا انا مش شغلتي انا، وانا طالع اجيب لك حطب وانا خدام عندك، شغال عندك وخدام عندك وكل الالفاظ اللي هي الامير يا جماعه لما اقول حاجه حاضر، اجمعوا لي حطبا حاضر، اوقدوا نيرانا نارا، اقول لك وانا فران مثلا ولا انا، اوقد نار اوقد نار حاضر سمع وطاعه، غير كلام كتير وتعب قلب، فعش تعب القلب ده هرجلة وكل واحد ماشي في دماغه في انضباط. جيت التالتة بقى قول لهم ادخلوا فيها مش النبي أمركم تطيعوني، لا تخيل بقى، أنا عايزك تتخيل لما الصحابة أغضبوه زعلوه في حاجة وراح بيه غضب غضب. أحد يفكر كده قال غضبتوني زعلتوني أدخلكم النار أحرقكم بالنار. مش دي طريقة تفكير ولا إيه؟ صح ولا إيه؟ زعلتوني طيب هعمل نار وهقول لكم خشوا أحرقكم. عشان في بعض الطباع أحيانا تبقى جامدة وهو صالح سان صالح صاحب مهمات صعبة جدا وخاصة. الصحابة زعلوه زعل قال لهم اجمعوا حطب ولعوا نار خشوا في النار. يعني ممكن يخشوا بس قعد نظر بعضهم الى بعض ايه رايكم نعمل ايه؟ كان واحد يقول هتعمل ايه؟ هتخش ولا مش هتخش؟ نعملوا ايه؟ لحد ما قالوا احنا ما فررنا الى رسول الله الا هربا من النار. ده احنا هربين من النار هنخشها بنفسي برجلينا. فرفضوا لحد ما سكن غضب وهدي والنار اتطفت. ما قال لهمش ولا وعدتني خلاص انتهى الموقف وعدى وانتهت السيدة. لما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو دخلوها لو سمعوا كلامه ودخلوا ما خرجوا منها. يعني كانوا دخلوها هيموتوا وهيخشوا بقى ايه النار الثانية يوم القيامة. انما الطاعة ايه في المعروف. قال لهم حطب حاضر دي معروف. طب ولعوا نار حاضر. موتوا نفسيكوا لا ها ده عشان مواقف يعني شخصية. انه ممكن ثاني يموت نفسه في سبيل الله في سبيل الله عز وجل. عشان طول في سرية عبد الله بن حذافة نخش على سرية سيدنا غالب بن عبد الله الى بني الملوح. احنا درسنا قصه بن الملوح الملوح الشاعر المعروف ده بني الملوح اليهود الثلاثين اللي كانوا مع يسير بن رزام اتقتلوا كلهم لعنة الله على اليهود لعنة الله على اليهود. شوف احنا بنتكلم في ايه ايام عزة الاسلام والمسلمين والنهاردة شغالين مجازر في غزة مذابح اللي 19 ولا 10 وال حاجة و30 دلوقتي في 3-4 ايام وعاملين حصار شديد على غزة. ناس مش لاقيين اكل مش لاقيين دواء مش لاقيين كهرباء احوال صعبة جدا. فحسبنا الله ونعم الوكيل. وده برضو يعني تمكن اليهود وعلو اليهود في الارض لاسباب تتعلق بالمسلمين. في عندنا إن الله لا يغير ما بقول حتى يغيروا ما بقول. ربنا ما يغيرش النعمة اللي أنعمها على العبد إلا لما العبد إيه يغير يبقى يعني. وربنا ما يغيرش الأحوال السيئة اللي فيها العباد إلا لما إيه يتحسنوا. اللي كان في حالة حسنة ربنا ما بيغيرلوش للأسوأ إلا لما هو يغير. واللي كان في حالة سيئة ربنا ما بيغيرلوش للأحسن إلا لما هو إيه يتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكان في حاجة في المسلمين أو حاجات اللي ربنا غير بيها ومكن اليهود من هذه البقاع. وبرضو لما الأحوال تتصلح ربنا هيمكن المسلمين من هذه البقاع مرة أخرى ولعلها تكون قريبة بإذن الله عز وجل. والحمد لله يعني الكفة الآن بتميل لصالح المسلمين في كل مكان في كل مكان. يعني الحمد لله يعني عشنا سنوات من عمرنا لا نعرف إلا الهزيمة والانتصار والذل والهوان. النهاردة اليهود بيعرفوا الذل والهوان والأمريكان بيعرفوا الذل والهوان في العراق في أفغانستان هنا هناك. لما تتابع الأخبار تعرف إن هم في كرب شديد في أحوالهم صعبة. حتى اليهود حتى اليهود في فلسطين برضو بيعانوا من الهجمات المقاتلين المقاومين الصواريخ. حتى الصواريخ محلية الصنع بدائية جدا وليه قسام واحد وقسام اثنين لا الصاروخ يقول لك ده مدى 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو اقصى حاجة اقصى صاروخ يقول لك ده ممكن يمشي 60 كيلو ولسه اليهود عاملين صاروخ، مجربين صاروخ مدى 4500 كيلو، بس الامكانيات المتواضعة دي ربنا يبارك فيها، وعامل اليهود ازعاج شديد جدا. والحمد لله زي ما قلت لك كده في قوة وفي مقاومة، ما عادوا يعني متمكنين وفي امن وفي امان. الرعب كل يوم بيزداد على اليهود، والامور بتنصالح يعني الحمد لله لصالح الاسلام والمسلمين، بس لابد من تحمل قوة وصبر وصلاح للاحوال. احوالنا يا جماعة في احوال سيئة كتير، انظر حولك، في شباب ضايع، في نساء، في مخالفات كتير جدا. كل الخير ما يزيد والشر يقل، هتشوف هذا ايه في مجال الانتصارات والانجازات. كل الخير ما يزيد في الناس والمسلمين والاحوال تتصلح، فلان تاب، فلان اناب، فلان عاد، فلان استقام، فلان اقلع عن كذا. كل ما تشوف احوال صالحة هتلاقي ده في مجال الانتصارات والانجازات باذن الله عز وجل. سريت غالب ابن عبد الله الى بني الملوح. برضو بني الملوح كانوا قد قتلوا بعض المسلمين من انصار بشير ابن سويد، صحابي تاني كان معاه سرية وقتلوا انصار، فارسل لهم النبي صلى الله عليه وسلم غالب ابن عبد الله. الجملة دي بتدلنا على شخصية هذا الصحابي. هفكرك تاني، فاكرين بشير ابن سعد الى بني مرة كم واحد اللي اتقتل معاه؟ فالنبي بعت غالب ابن عبد الله عشان ياخد طار مين قتل دول. وضحت؟ بني الملوح قتلوا اصحاب بشير بن سويب، فالنبي بعت لهم غالب ابن ايه، يعني ده رجل الثأر، يعني عايزين نجيب طار من حد نبعت لهم غالب ابن عبد الله. وضحت الصفات؟ ما في صفات معينه. فراح سيدنا غالب بن عبد الله الى بني الملوح ومعاه برضو حوالي 30، من ضمنهم سيدنا جندب بن مقيس الجهني جهيني، وده فخر الجهينة يعني لو حد هنا جهيني، يعني جندب ابن مقيس الجهني، فهو اللي حكى اخبار السرية دي. راحوا لبني الملوح، راح بقيادة غالب ابن عبد الله الليث. وبعدين قبل ما يحصلوا البني الملوح عدى عليهم واحد قال لهم السلام عليكم، قلنا زي الاسبوع اللي فات، ودوت اسمه الحارث ابن مالك ابن البرصاء. الحارث ابن مالك، السلام عليكم. فلا ما نعرفكش لسه، هاتوا اربطوا سلسله. قال ما جئت الا للاسلام، انا رايح المدينه عشان اعلن اسلامي. قالوا ان كنت جئت للاسلام فما يضيرك وثاق يوم وليله، تتربط يوم وليله وانت جاي دخل الاسلام ولا حاجه، مش هعمل لك حاجه. فاحنا وان كنت جئت لغير ذلك عرفنا امرك، لسه هنعمل عليك تحريات، احنا دلوقتي ما ينفعش. فربطوا، وامر غالب بن عبد الله رويجلا، رويجلا اسمرا، رويجل تغيير ايه؟ يعني رجل صغير كده، رجل على صغير. طب الرويجل ده رايح يجاهد؟ مالوش نفسي يجاهد؟ مالوش نفسي يقاتل؟ هذا رويجل يعني صغير اسمر. فغالب قال له تكن معه، فإن نازعك فاحتز رأسه، لو عمل مناوشات حسيت ان هو هيفلت يعمل حاجة طير رأسه، احتز رأسه، انت مسلم خليك مسلم، هي يوم بليلة هنأدي المهمة ونرجع نغلق تاني. وخلف مكان معين وراح السرير، ومن ضمنهم جندب ابن ايه ابن مكيف. لما اشرفوا على بني الملوح ساكنين في حتة بعيدة شوية عن جبل، مش بعيدة أوي، جنب جبل، تلة، مكان مرتفع يطل على القرية بتاعتهم، على ديار بني الملوح. فسيدنا غالب قبل ما يروح للتلة وقبل ما يروح لبني الملوح عسكر شوية بالجيش بتاعه متأخر، عايزين يشوفوا الأخبار إيه، استنوا كده نوصل العصر. فذهب جندب ابن مكيف الجهني وصعد على التلة بعد العصر، لسه منستنين لما إيه الدنيا تليل بقى، واستنوا لحد الفجر ويهجموا إيه بعد الفجر. فطلع جندب ابن مكيف على التلة وراح جاي نايم نايم عشان ايه يجيب بقى الاخبار، يشوف الناس اللي هناك مين اللي جه مين اللي راح، والناس اللي في الزرع والناس اللي في سقي الماء والناس اللي، فقعد يراقب الاحوال. فراجل من بني الملوح قال لزوجته اني ارى سوادا على هذا التل ما رايته اول النهار، شاف سواد هناك. طبعا واضح ان السيد ده جندب ايه مثلا دماغه باينه ولا حته من جسمه باينه سواد، والعرب كان عندهم دقه الملاحظه برضه، يعني بص بصه كده يعرف ايه الاحوال. فالراجل يقول لزوجته انا شايف سواد على التله دي، فانظري لعل بعض الكلاب ذهبت بانيتك باوعيتك، كلب ولا حاجه خد حاجه راح حطها فوق الجبل، ما الكلاب عادي صحراء. فدخلت المرأة قالت والله لا أفقد من متاعي شيئا، حكتي حللي وصانية وكل حاجة. قال فأتيني بقوسي، هات القوس وسهمين من نبالي، سهمين اثنين بس. فجاءت المرأة بالقوس والسهمين، فوضع السهم في القوس، يقول مقيث جندب بن مقيث فرمى السهم فوقع في جنبي، في بعض الروايات ايه فوقع ايه في جبيني، يا اما جه هنا يا اما جه. يقول فانتزعته فوضعته جانبي، بس انا عندي بالراحه غير ما يقوم ولا ايه، واحد زحلات ولا زحلاته يقوم بقى ويطلق، هو نايم كده راح جاي شده كده حطيته. فوضع الرجل السهم الثاني في قوسه، يقول فقذفه فوقع في راسي منكبي، فراسل يقول فنزعته ووضعته الى جنبي ولم اتحرك. فقال الرجل لزوجته، طبعا هو سيدنا جندب هناك ما سمعش كلام الرجل مع زوجته، بس اللي هيخش الاسلام بعد كده هيقولوا ايه ده حصل كذا كذا كذا، هو عرف القصه عرف، فقالها هو بسياقه يعني. فقال الرجل لزوجته لو كان ربيئه، في بعض الروايات لو كان ريبه لتحرك، لو ده هو بني ادم وجاي مع ناس كان اتحرك، ده لا يمكن يكون بني ادم. اصل الصحابه انواع من بني ادمين، مش زي كل بني ادمين. ولاده لو كان ربيعه للقوم، لو ده طليعه للقوم جاي كان اتحرك، ده المسافه والرجل نش ولها لقد وقع فيه سهماي، السهمين دخلوا، عنده تنشين، عنده دقة، عنده مهارة، عنده تصويب، رمى السهمين جم وفي حتتين قريبين بعض، واحد في الجنب واحد في الكتف، يعني هي الحتة نزل فيها بالظبط. والصحابي ينزع السهم لأنه مش عايز يحسس فيه ايه بني آدم. فالراجل قال لها فإذا طلع الصباح فأتيني بسهمي لا تمضغهما علي الكلاب، سيبهمش بس سهمين، دي حاجه الظاهر بتاع وقعوا في طوبه ولا حاجه، فهتسيبيهم الصبح الكلاب هياخدوا السهمين يجروا بيهم يضيعوهم، احنا اولى بالسهمين. فواضح ان هو ما استبعد كمان يكون في ايه واحد زي حالاتي برضو، كان ممكن اول السهم يجي فيه يروح جاي شايله ونازل على الجبل يروح ايه يروح المعسكر ولا ايه، ما المعسكر القريب اهو بتاع المسلمين، عايز بقى علاج وعايز حد يخيط وعايز غيار وعايز شال السهم مكان ما حاسس، لان لو امن مكانه والراجل شافه هيقول للناس ايه؟ خلي بالكم في حد، خلي بالكم في حد، ولا في حد، ما يحسنهمش حاجة. فعل كده الراجل قال لزوجته الصبح بقى هاتي تسامين وكده، فشاف بقى قاعد يبص كده بيقول فأمهلت حتى دخل الليل وجاء الناس بروايحهم، الروايح للرواحل، كل اللي جاي من هنا البقرة، اللي جاي بجاموسة، اللي جاي بمعزة، واللي جاي برعج، شغلين في الرعي ويروح يوكلوا الغنم والحاجات دي ويجوا بالليل، واللي معاه جمل واللي معاه حاجة يقول فأمهلتهم أمهلت حتى دخل المساء وذهبت فحمة العشاء بعد العشاء كمان. والناس جم وحلبوا السنم، لما حلبوا وشربوا اللبن وعيناهوا بقى شربوا اللبن قبل ما يناموا، فراح نذر لغالب ابن عبد الله الليثي، بلغوا الخبر انه كلهم جم، كلهم جم، جمع المسلمين هجموا عليهم، فقتلوا من قتلوا وهرب من هرب، واستاخوا الابل، الجمال والبقر والغنم، وجري راجعين بقى للصبح. الصبح اللي هربوا راحوا فين؟ ذهبوا الى قبائل اخرى قريبه، فطاردوا المسلمين وراه. يقول سيدنا جندب فجاؤونا بما لا قبل لنا به، جمعوا اعداد وجم بسرعه، جابوا اعداد، احنا 30 جابوا لنا اعداد ما نقدرش عليهم ابدا. يقول فارسل الله من حيث شاء ماء حجز بيننا وبينهم، والله لا نرى مطرا ولا حالا، الحال اللي هو الطين، قال لا شفنا طين قبل كده، كان الارض مبلوله ولا مطر نازل اي حاجه، ارسل الله من حيث شاء ماء فحجز بيننا وبينهم، فقد رايتهم واقفين ينظرون الينا، عمالين يبصوا لنا هيموتوا عايزين، بس مش قادرين يعدوا الميه، ميه ميه ميه ميه. يقول فسرنا فسرنا حتى اعجزناهم ولم يدركونا حتى رجعنا المدينه. شوف ربنا نجاه، بتاتي النجاه من حيث لا يحتسب الانسان، انت اعمل اللي في وسعك وربنا هيأيدك يمنعك يحفظك. المايه دي جت منين؟ ربنا يقول لشيء كن فيكون في لمح البصر، في لمح البصر. الله خير حافظا وارحم الراحمين، ان الله يدافع عن الذين امنوا. الماء جندي من جند الله عز وجل، الماء يأتمر بامر الله عز وجل، يسلطوا على فرعون، سلطوا على قوم نوح، سلطوا ماء جند من جند الله عز وجل، خلق من خلق الله عز وجل، ينصر الله به من يشاء ويعذب به من يشاء. فرعون واللي معاه غرقوا في الماء، وقوم نوح. فهذه كرامات الأولياء ولها أمثال كثيرة جدا في السيرة، كثيرة جدا كرامات الأولياء خصوصا الصحابة. نحن نثبت كرامات الأولياء لا ننكرها، بعض المتصوفة بيتهمون أن احنا بننكر كرامات الأولياء، لا، نحن نثبتها ونؤمن بها ونعتقد فيها، ولكن من الأولياء؟ بس شوف الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول كلام، كلام، يقول إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء لا تشهدوا له بالولاية حتى تعرضوا عمله على الكتاب والسنة. ممكن يكون دجل شياطين واضح؟ في فرق بين إيه؟ الخوارق الشيطانية والكرامات الربانية، في سحر التخييل وغير التخييل، وفي سحر. فلما الشافع بيقول لنا يعني نميز ازاي، اذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهدوا له بالولاية إلا بعد أن تعرض عمله على الكتاب السنة. الضابط الميزان الذي لا يضل الكتاب والسنة، واحد على الكتاب والسنة يبقى ولي إن شاء الله من أولياء الله الصالحين، واحد على غير الكتاب والسنة يبقى ولي بس الشيطان. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائه. ما في ولي للشيطان. شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية يألف كتاب الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ما ده أولياء عرف؟ فممكن واحد يبقى من أولياء من الأولياء بس أولياء الله الصالحين، واحد تاني من الأولياء بس أولياء إيه؟ الشياطين. ولا نقول له شهدنا لك شهدنا لك، احنا نبصم بالعشرة وده حرام، نبصم بالعشرة ده ولي من أولياء الله، تبصم بالعشرة وتشهد بالعشرة كلام الفارغ ده. اعرض عمله على كتاب والسنة، سني على كتاب والسنة ولي من أولياء الله. عنده بدع وخرافات بعيد عن كتاب والسنة يبقى ولي برضه بس من أولياء الشيطان. نعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا فهم الكتاب وفهم السنة والعمل بالكتاب والسنة والتمسك بالكتاب والسنة، وأن يجعلنا من أهل الكتاب والسنة. نسأل الله أن يرزقنا علما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا. نعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن بطن لا يشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أسأل الله أن يرزقنا حقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان. أسأل الله أن يجعلنا من المخلصين. أسأل الله أن يجعلنا من الموقنين. أسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. نسأل الله أن يجعلنا من الموفقين المسددين المحفوظين المنصورين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.